بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش سويا في رحاب تلاوة القرآن الكريم تكريما للأمة الراحلة بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا علم من أعلام جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم عبد العزيز المسلمي القارئ والمقيم بميت رومي مركز كابنس محافظة الدقهلية فليتفضل مشكورا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وتخرج الحي من الميت الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وَاَعِذْ لَهُمَا بيدك الخير إنك على كل شيء وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير لا تجد المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا ويحذركم الله وإلى الله المصير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما

قل أطيع الله وَمَنْ فلما وضع Come on. فتقبلنا كفلا زكريا كلما دخل عليك زكريا لحراب وجد عند النار مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد عشنا واستودعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا علم من أعلام جمهورية مصر العربية وقاري الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم عبد العزيز المسلمي القارئ والخطيب بن كرنس. أجعناها عليكم ومن داخل الهندسة الفنية لمكبرات الصوت التابعة للإنارة ومخازن الفراشة لصاحبة مهندس السيد الليسي والسيد سعد وخضر سليمان. شكر الله سعيكم جميعا للأسرة خالص العزاء وسعيكم مشكور.